الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث المقلوب. قال: والمقلوب مشتق من القلب، وهو تبديل شيء بآخر على الوجه الآتي، وهو قسمان، وهذا ظاهر معناه في اللغة مأخوذ من القلب، وهو تبديل الشيء بآخر، لكن المراد به ها هنا قلب بوصف خاص، ولهذا قال على الوجه الآتي، لأن القلب ها هنا المراد به شيء يتعلق بالإسناد وآخر يتعلق بالمتن على ما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال: وهو قسمان تلا، أي تبع الشاذ في النظم، كما قال وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. فالمقلوب قسمان، وتلا بمعنى تبع، واضح؟ فإذا كأنه قال: فالمقلوب قسمان، والمقلوب يتبع الشاذ من جهة ماذا يتبعه؟ من جهة الترتيب، وهكذا كذلك من جهة رد هذا اللفظ بهذا القلب، فهو من قسم المردود، أي بهذا اللفظ من قسم المردود، يتبع الشاذ في رد الحديث. واختار لفظ التلا كما لا يخفى لأجل حرف الروي في قافية هذا النظم. قال: أي تبع الشاذ في النظم، والمراد هنا من جهة الترتيب، وهكذا كذلك من جهة الحكم، فهو مردود، أي على هذا الوصف المقلوب، وأما الوصف الصحيح ليس مردود. قال: الأول أن يكون الحديث مشهورا براو، فيجعل مكانه راو آخر في طبقته، كالحديث المشهور بسالم فأبدل بنافع، وبالعكس، لأن نافع مولى بن عمر يروي عن ابن عمر، وسالم ابن عبد الله بن عمر يروي كذلك عن ابن عمر، فقد يحصل الوهم عند بعض الرواة، فبدلا من أن يقول نافع يقول سالم، أو بدلا من أن يقول سالم عن ابن عمر يقول نافع عن ابن عمر، فما حصل من تغيير ها هنا يسمى قلب، انقلبت الرواية على الراوي، والحفاظ يعرفون ذلك، لأنهم يعرفون أحاديث سالم عن أبيه يعدونها عدا ويحفظونها حفظا، ويعرفون الأحاديث التي رواها نافع مولى بن عمر عن مولاه عبد الله بن عمر. قال رحمه الله: وإليه أشار بقوله إبدال راو، أي اشتهر به الحديث. طيب، إذا لم يشتهر كيف يعرف؟ يعرفه الحذاق بجمع الطرق، وهكذا كذلك بأحاديث كل راو، فقد نص العلماء على أحاديث الرواه، ومن أراد أن يعرف ذلك فليرجع إلى كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف، أي أطراف الأحاديث، فهذا الكتاب عبارة عن خلاصة ما عرفه وعلمه العلماء من أحاديث الرواة. فأنت مثلا إذا جئت إلى أحاديث أبي هريرة فإنك ستجد في تحفة الأشراف كم من الناس روى عن أبي هريرة، وكل واحد من هؤلاء كم روى أحاديث عن أبي هريرة بالعدد وبالنص، مذكور كل حديث باسمه. وليس هذا فحسب، بل هذا الراوي الذي روى عن أبي هريرة كم روى عنه من الناس، وكل واحد من الناس كم روى عن هذا الراوي، وهكذا. فهم تتبعوا أحاديث الرواة تتبعا دقيقا حتى عرفوا عددها وأفرادها وألفاظها وغير ذلك، وهو جهد عظيم جمعه هذا الإمام المزي رحمه الله، وكان قد سهل له جهود من قبله، ومن قرأ في المقدمة استفاد الشيء الكثير. الشاهد، مثل هذا يعرفه الحفاظ والمتعمقون في علم الحديث، وهذه إشارات في مثل هذا المختصر تدلك على معرفة أهل هذا العلم لمثل هذه المباحث ودقة اطلاعهم عليه. قال رحمه الله: قوله ما، أي راو كان من السند، يعني إبدال راو ما براو قسم إبدال راو ما براو، أي إبدال راو، أي راو قسم، سواء من أول السند أو من آخر السند أو من وسط السند. فقد يكون القلب في اسم الصحابي أو التابعي أو تبع التابعي أو حتى شيخ المؤلف صاحب الكتاب أو شيخ شيخه وهكذا. قال: قوله براو، أي آخر مكانه ليصير مرغوبا فيه لغرابته، يعني قد يكون القلب عن عمد، وقد يكون القلب عن خطأ، فما كان عن خطأ يعلمه أهل المعرفة بالحديث ويصوب، وما كان يفتعله بعض الرواة لأجل الإغراب فإنه سبب لتهمته. ولهذا كان يقول الحفاظ: من أغرب في الحديث كذب، يعني من تتبع الغرائب وأتى بالغريب فإنه سينتهي بالأمر إلى أن يكذب، لأن الغرائب أحيانا تكون بسبب أخطاء بعض الرواة والمحدثين، وقد تكون أحيانا متعمدة، وبعض الناس يتتبع الغريب لأجل أن ينفرد عن أقرانه بشيء لم يروه أحد إلا هو. قال: وقوله قسم، أي أول، يعني هذا هو القسم الأول من القلب، وهو ما يسمى بقلب الإسناد. قال: مثاله حديث رواه عمرو بن خالد الحراني عن حمان نصيبي وحماد والضاع كما في الميزان عن الأعمش، حماد عندنا بالهمز حماء أو خطأ، صوابه حماد ابن عمرو النصيبي كما قال في التعليق عندكم، ذكر عن البخاري أنه قال فيه منكر الحديث، وقال النسائي متروك، وقال ابن حبان كان يضع الحديث، وقال الجوزقاني كان يكذب. قال: عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام الحديث. قلبه حماد فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف بسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، هكذا رواه مسلم في صحيحه. وبهذا علم العلماء أن حماد بن عمرو النصيبي إما أخطأ وإما تعمد الإغراب بتغيير إسناده حتى يقول الناس ما شاء الله، الناس يروونه من حديث سهيل وحماد رواه من طريق الأعمش، فهو أتى بشيء لم يأتي به أحد، وهذا الإغراب نوع من الكذب. قال: والثاني، فإذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، أولا لأجل حماد، وثانيا لكونه مقلوب لم يروى من طريق الأعمش. قال: والثاني تبديل إسناد متن بإسناد متن آخر، وتبديل إسناد هذا المتن بالإسناد الأول، كما قال: وقلب إسناد لمتن، فيجعل لمتن آخر مروي بسند آخر قسم، أي قسم ثان، ويجعل هذا المتن لإسناد آخر ثان، وإنما يفعل ذلك لقصد الكشف عن حال المحدث، وهذا قد يفعل على وجه الخطأ، وقد يفعل على وجه الامتحان، وستأتي الأمثلة إن شاء الله في التعليق. قال: مثاله ما وقع لأهل بغداد مع إمام الفن البخاري، لما قدم عليهم جمعوا له 100 حديث، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، وألقوا ذلك عليه، فرد كل متن إلى إسناده، وكل إسناد إلى متنه، فأقر له الناس بالحفظ، وأذعن له بالفضل. ومعناه أنهم قلبوا أسانيد الأحاديث بعضها لبعض. فمثلا لو كان حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات مشهور عند صغار طلبة العلم، فضلا عن غيرهم، أنه إنما روي من حديث عمر بالإسناد المعروف، فجاء أحد فقلبه عليك فقال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، أنت ستقول: ها، هذا خطأ، ليس عن أبي هريرة، إنما هو عن من؟ ها، عن عمر. وهكذا كذلك، كما علمت واستيقنت هذا في هذا الحديث، فالحفاظ استيقنوا ما هو أخفى في الأحاديث الأخرى وهي عندهم، لشدة حفظهم وسعة اطلاعهم من الأمور المعلومة التي لا يشق عليهم رد كل إسناد إلى مكانه ومحله. هذا هو المقصود. وهذه القصة بعض أهل العلم يضعفها وأنها لم تروي بإسناد صحيح، وبعضهم يقول مثل هذا، وقد اشتهر في كتب السير والتاريخ، لا يلزم أن يشدد في أسانيده، وكما تعرفون العلماء تساهلوا فيما هو أكبر من هذا مثل التاريخ والسير. ومقولة الإمام أحمد مرت علينا في درس السير: فثلاثة علوم ليس لها أصول، يعني ما تجد لها أسانيد مستقيمة، ومع ذلك اشتهرت أشياء تلقاها الكثير من العلماء بالقبول، مثل السيرة ومثل التاريخ ونحو ذلك. قال رحمه الله: وحكمه أنه لا يجوز إلا لقصد الاختبار في الحفظ، ثم يرجع المقلوب إلى ما كان عليه، وإذا فعل لقصد الإغراب فلا يجوز قطعا، يعني إذا فعل ذلك لأجل أن يفعل الإنسان يأتي بشيء غريب، فهذا مع أنه لا يجوز كذلك سبب لتهمة هذا الفاعل في دينه، لأنه فعل ذلك فكذب، والكذب سبب للقدح كما تقدم. طيب، نكتفي بهذا ونترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.